لا يقولن قائل ها هم المشايخ قد استسقوا فلم يسقوا أين هي الأمطار. لا يقولن قائل إنها حقائق علم وليست مسائل دين. لا يقولن ذلك قائل. فنحن ندعو الله لأننا عبيده ولأن مهمتنا أن ندعوه. أما الاستجابة فنحن نعلم أننا لسنا أهلا للاستجابة. إن استجاب فبكرم استثنائي يستجيب، إن استجاب فبحالة استثنائية يستجيب الله عز وجل لنا. والشأن فيما عرفنا من سننه ألا يستجيب دعانا للأسباب التي عرفتم. نعم نحن عبيده في كل حال. قال قائلهم إن المشايخ ينتظرون أخبار الأرصاد، فإذا علموا أن منخفضا جويا سيأتي بعد أيام أسرعوا إلى صلاة الاستسقاء ليربطوا الأمطار بدعائهم. يا عجبا يا عجبا لإنسان حجب عن الله إلى هذا الحد. من الذي يسير السحاب؟ من الذي يهطل الأمطار؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. كل ما تسمعون من قوانين الأرصاد، البحار، الأبخرة، السحب، جند من جنود الله. يا عجبا لمن يرى العربة كيف تدور عجلاتها ويجعل نظره محبوسا في هذه العجلات ويعطيها الفاعلية ولا ينظر إلى من يقود. اللهم إنا نعوذ بك من غباء يحول بيننا وبين الفكر والعقل. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج